المغفل. قال حدثنا عبد الملك السمصار قال اتفقت انا وعلي بن المديني وابو عبيد القاسم السلام فقال علي او غيره يا ابا عبيد ما تقول في من قال القران مخلوق؟ وقال ابو عبيد هذا رجل يعلم يعني يقام عليه حجه. قال له ان هذا كفر فان رجعوا الى قولي بدعوا من القران. قال مغفله. فقال حسين بن حيان سمعت ابا عبيد القاسم السلام يقول من قال ان القران مخلوق فهو شر ممن قال ان الله ثالث ثلاثه جل الله تعالى ان اولئك يفردون وهؤلاء لا يفردون المعنى. فيما لازم اعطوا الاخوه الذين ليس معهم. واخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال حدثنا احمد بن حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن شبوه قال سمعت محمد بن بشار انظر يقول الدعاء الدعاء لا يستتاب الدعاء يعني مش المريس من الدعاء يعني احمد بن ابي بؤاد من الدعاء من الدعاء الى القول وخلق القران قال وقال لو ان فلانا عندي لم استتبه. قال اخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن الوليد قال اخبرنا القاسم بن ابي سفيان قال حدثنا عبد الصمد بن محمد بن حبيب بن ابي حبيب عن ابي عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله البصري يخطب يوم النحر وقال من كان منكم يريد ان يضحي فلينطلق كل البحر. فبارك الله في أضحيته كل عام وانتم بخير. الذي لم يجهز الأضحية جاهزة من الآن ويستسلمها ويجيبها بالعريس على كل حال اختاروا أضحية طيبة إن شاء الله. بارك الله فيكم. قال يقول هنا خالد بن عبد الله القصري أحد الأمراء من كان منكم يريد ان يضحي فلينظر فلينطلق فليضحي وبارك الله في اضحيته فاني مضحي من جعلي ابن درهم زعيم الجاهليه مؤسس الجاهليه فلماذا اذا يا اخوه لم تنسب اليه الجاهليه ونسبت الى الجاهليه؟ لان الجعل في الدرهم ألقى الشبهات وألقى البدع ولم يقم عليها أدلة ولا براهين ولا نظر عليها. إنما الذي فعل هذا هو جابر بن صفوان أن نسبت البدعة إليه وإلا الذي وضعها كان الذي أثار وقذف بها في قلوب الناس. أول من فعل هذا هو جعد بن جرير. لكن لما جاء تلميذه جابر بن صفوان انبرد جادل كافح ناظر وناقش الناس وباحثهم ولا ضرر فنسبت البدعه اليه ولم تنسب الى الجعد بن جرير. احنا الان لا نقول جعديه بل نقول جاهليه صح؟ نسبه الى جابر بن صفوان هو تلميذ من؟ تلميذ الجعد بن جرير. يعني ابوه ومؤسس البدع هو من؟ الجعد بن درهم. لكن ما نسبت البدع الى الجعد انما نسبت الى الجعد لانه الذي كافح ونفى من اجل نشرها وناظر من اجلها واقعد الناس واقامها هو السبب. الجعد بن صفوان قتله سلم بن احوز وانما الذي قتل الجعد بن درهم هو خالد بن عبد الله القسري. يقول زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما. شوف الزعم بن درهم اول من قذف بهذه البدع اساسا. طيب اذا لم يكن الله يتكلم اذا ليس هناك وحي اذا ليس هناك رسالات اذا ليس هناك مرسلون اصلا ما شوف ازاي شوف ضرب الله من بعيد نفى صفة الكلام عن الله قال الله لا يتكلم. فإذا لم يكن الله يتكلم إذن ليس هناك وحي أصلا، والوحي هذا كلام الله يوحي به إلى أنبيائه، فإذا لم يكن يتكلم فيعجز عن الكلام حاشا وكلا. إذن ليس هناك وحي أصلا وليس هناك أنبياء. شوف كيف في تعظيم جدا في الدين، لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ الله خليلا، هذه بدعة من جعل يقول لا من أجل باب ضحى بجعل خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليلا كلا ولا موسى كليم داني، شكر ضحية كل صاحب سنة لله ضربك من أخي القربان، معناه تقرب إلى الله بذبح الجعد المبرك. وقصة مشهورة وإن كان في أسلام بها شيء يكون يبقى فشهرتها تؤمن. قال ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولما قال لم يتخذ إبراهيم خليلا إذا نفي من جميع الصفات الفعلية، سبحانه عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. شوف ازاي كله والقاسم بن ابي سفيان هذا هو محمد ابن حميد المعمري روى عنه قتيبة بن سعيد هذا الحكايه وثبته، وروى عنه العباس بن ابي طالب والحسن بن الصباح البزار هذا الحكايه، وفي حديث الحسن وعباس انه خطبه واصل. طب ذكر من قال انه لا يرث ولا يورث، شوف ازاي لأنه كافر. منهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن مقاتل عبداني ومحمد بن أبي سفيان صفوان ومحمد بن جرير الطبري. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن مكران قال أخبرنا حسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا عقوب بن سفيان قال سمعت عبد الهاشم أبا هاشم زياد بن أيوب قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله رجل قال القرآن مخلوق، وقلت له يا كافر ترى علي في إثم، يعني بيستفتي الإمام أحمد، أنا قلت له كذا هل علي في هذا الإثم؟ قال كان عبد الرحمن بن مهدي يقول لو كان لي منه قرابة ثم مات ما ورثته، معناه لا يريد منه شيء، لم يعتقد أنه مرتد كافر بلا مرة. فقال له خراساني بالفارسية الذي يقول قرآن مخلوق أقول إنه كافر؟ قال لا نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن كامل قال سمعت أبا جعفر محمد بن جرير الطبري لا أحصي يقول من قال القرآن مخلوق معتقدا له فهو كافر من حلال الدليل، والمال لا يرث ورثته من المسلمين يستتاب فانتهوا الى طول ربهم. فقلت له عمن لا يرث ورثته من المسلمين؟ قال عن يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي يذكر الفتوى معزوه الى الائمه منهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قيل للقاضي بن كامل فلمن يكون ماله؟ قال يكون فيئا للمسلمين، يعني في بيت مال مسلمين يرجع هذا الى بيت مال مسلمين اذا كانوا قائما. ومن قال امرأته طالب، ذكر من قال امرأته ايه؟ طالب. اول شيء استتاب تضرب والا تضرب منه. الثاني لا يرث، لا يرث اقاربه. الثالث قال دينونة امرأته منه. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أنبأنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن سلم قال حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال سمعت الناس منذ 49 سنة يقولون من قال القرآن مخلوق فمواطنه الطالب ثلاثا بتة. قال قلت ولم ذلك؟ قال لان امراته مسلمه ومسلمه لا تكون تحت كافرين. ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا اسحاق بن الحجاج قال حدثنا احمد ابن الوليد قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال من قال القران مخلوق يفرق بينه وبين الله في منزله المرتد. ذكر من قال لا ينكحون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم وان موالاه الاسلام قد انقطعت بينه وبين المسلمين. وروي عن سلام بن ابي مطيع وحماد بن زيد هذا القول روي عن هؤلاء جماعه وسفيان بن عيينه وسفيان الثوري وابي ضمره انس بن عيار وابي معاويه الطريق ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وحد بن اسماعيل وابن علي وعبد الرحمن بن حدي وقبيصه بن عقبه وحجاج بن دينار وعبيد الله بن عائشه وفطر بن حماد ومعلم رسول الله واحمد بن حنبل والربيع بن سليمان مراد. قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكر قال حدثنا حسن بن محمد بن عثمان قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال سمعت عمرو بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا زهير ابو عبد الرحمن السجستاني انه سال سلام بن ابي مطيع عن الجهمي وقال كفار لا يصلى خلقه. قال اخبرنا الشيخ ابو محمد أحمد بن أبي طالب الفقيه قال حدثنا عمر بن أحمد بن علي الواعي قال حدثنا محمد بن أبي محمد بن أبي سعيد المقري قال حدثنا عبيد الله بن محمد الكردي طرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر مصطفى قال سمعت عبد الرحمن أبن ابن مهدي وسألته عن الصلاة خلف أصحاب أهل الأهواء قال نعم لا يصلى خلف هؤلاء الصنفين الجامية والروافض فإن الجميع كفار بكتاب الله. يعني كأنهم يكذبون بكتاب الله عندما يقولون القرآن مخلوق. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا مكر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت أبا سليمان الجوزجاني يقول سمعت محمد بن الحسن يقول والله لو صلي خلف من يقول القرآن مخلوق ولا أستفت في ذلك ولا أستفت في ذلك إلا أمرت بإعادة. ظاهر جدا قول هذا الإمام. قال أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال حدثنا يوسف بن علي الرويالي قال حدثنا محمد بن حمدان الطرائق البغدادي صفحة كم؟ جميل في أول الصفحة في أعلاها. قال سألت الربيع بن سليمان عن القرآن. الربيع بن سليمان هي المرادي الجيزي من الملازمين ومن تلاميذ الإمام الشافعي المصريين. فقال كلام الله غير مخلوق فمن قال غير ذلك أو هذا فإن مرض فلا تعودوا فإن مات فلا تشهد جنازته كافر بالله العظيم. سياق ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاكا فيه أنه غير مخلوق. توقف وقال القرآن كلام الله وسكت وقال لا أدري أمخلوق هو أو غير مخلوق شكا. هذا الشك حكم الذي قبله تماما. أما الذي توقف من غير شك وقال أنا أقول كما كان الناس يقولون من قبل القرآن كلام الله يسكت فهذه الوقيفة تسمى بالواقفة بالإيه؟ بالواقفة وهي من كتاب العلم. فروي عن أهل المدينة هارون بن ابي علقمه القروي قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن ابي شور وغيره من علمائنا يقولون من وقف بالقران بالشك فيه اي بسبب الشك والتردد وعدم اليقين والجزم فهو كافر. قال سمعت عبد الملك خاص يقول من وقف بالقران بالشك اي بسبب الشك والتردد وعدم الجزم وعدم اليقين هو كافر مثل من قال مخلوق. وعن ابي مصعب ان احمد بن ابي بكر قال من وقف في القران فهو كافر. محمول على ايه؟ على التوقف بسبب الشك والتردد والتعليق للمسألة، ما في يقين ولا جزم. وقال محمد بن مسلم بن وهب امام ائمه الحديث واهل العلم عارفين بالعلم والرجال، قال لي ابو مصعب من قال القران مخلوق فهو كافر، ومن قال لان يعني مخلوق او غير مخلوق فهو مثله. ثم قال بل هو شر منه. فذكرت رجلا كان يظهر مذهب مالك فقلت انه اظهر الوقت، قال لعنه الله ينتحل مذهبنا وهو بريء منه. فذكرت ذلك لاحمد بن حنبل فاعجبه وسر به، اي بكلام من؟ ها؟ بكلام محمد؟ ها؟ محمد بن عثمان من؟ اي نعم بكلام ابي مصعب من؟ احمد بن ابي بكر. قال وحكي عن ابي حاتم الرازي انه قال قال ابو مصعب هؤلاء الذين يقولون في القران لا ندري أمخلوق أو غير مخلوق، هم عندنا شر ممن يقول مخلوق، يستتابون فيتابوا إلا ظلمت أعناقهم. يعني شرهم أشد وأنكى من الذين صرحوا. قال وكذلك روي عن علي بن الفرات الأصبهاني وروي عن مصعب الزبير أنه سئل عن القرآن وعمن لا يقول غير مخلوق، فقال هؤلاء جهال وخطأهم وخطأهم، وإني لأتهمهم أن يكونوا زنادقة. وقال أبو حاتم سئل إبراهيم بن المنذر بن حزام فقيل ما تقول، فقيل له ما تقول في عبد اشتري فخرج جهمي، فقال عيب يرد منه، عيب بالسلعة والبضاعة يرد بسبب العبد المملوك. ليه؟ لأنه ظهر له أنه يقول بقول الجهمية. قال فإن خرج وقفيا، ها؟ قال شر يرد منه. شر الأول قال عيب، الثاني قال شر، يعني أشد الأول. قالوا عن عبد الله بن أبي سلمة العمري المدني النزيل بغداد أنه سئل عن من قال إن القرآن غير مخلوق، القرآن غير مخلوق، فقال إن الذي لا يقول إنه غير مخلوق وهو يقول مخلوق، إلا أنه جعل هذه السترة يستتر بها. طب نرجع ثاني، كلكم عندكم العبارة كذا؟ يعني إيه إن القرآن غير مخلوق؟ طيب خلينا نشوف لو فيها تشويش، مش عارف كل النسخ كده، عندك نسختك يا اخي شكري كده، نسختك يا شيخ ابراهيم كده، اكرام اللي عندك كده اكرام يا شيخ ابراهيم، عن عبد الله بن ابي سلمة العمري. عبد الله بن سلمة العمري المدني المزيد الاخبار انه سئل عن من قال ان القران غير مخلوق، فقال عن من قال ان القران غير مخلوق، ان القران غير مخلوق، فقال إلا الذي لا يقول إنه غير مخلوق فهو يقول مخلوق، إلا إنه جعل هذه السفرة يستتر بها. طيب يستتر بها، طيب وعلى روي ابن موسى الخلوي أنه سئل عن من يقف في القرآن فقال مثل من يقول مخلوق، وعنه من وقف في القرآن بالشك فهو كافر، ومن وقف بغير شك فهو مبتدع. وعن محمد بن ابي طيب بن يحيى بن ابي عمر العدل من قال القران مخلوق فهو كافر، ومن وقف فهو شر ممن قال مخلوق، لا يصلى خلفه ولا ينكحون ولا يكلمون ولا تشهد جنائزهم ولا يعاد مرضاهم. قال ابو زرع الرازي قيل للحسن بن علي في الوادي انا اخبرنا عنك انك اظهرت الرب، فانكر ذلك انكارا شديدا وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، وهل يكون غير ذا أو يقول أحد غير هذا؟ ما شككنا في هذا إذا قط. هذا الإمام الحسن بن علي الحلواني أبو علي وسلم، وسألني رجل من الشام وكان من الواقفة فأحب أن أرخص له في الوقت فأبيت. وعن أبي الوليد بن أبي زرع صفة كم؟ 69 و400. وعن أبي الوليد بن أبي زرع محمد بن يزيد المكر والحسن ابن إبراهيم البياضي وابن يونس المدينة أنهم قالوا كفار. وعن يحيى بن سليم الطائف من وقف في القرآن فهو جهنم فيما روى عنه ابن أبي عمر العجمي. ومن أهل الكفر ذكر كلام أهل الكفر، خلينا نشوف وكيع بن جرح الرؤاس الإمام أبو سفيان فيما روى عنه يحيى بن يحيى النيسابوري من شك أن القرآن كلام الله يعني غير مخلوق فهو كافر. وعن ابن أبي منيه بن أبي شيبة وأخي عثمان والحسين بن علي بن الأسود وأبي هشام الرفاعي وأبي سعيد الأشد وإسحاق بن موسى الخطمي ومحمد بن خلف التيمين وهارون بن إسحاق الهمداني أنهم قالوا كفار والشر من الجميع. وعن محمد بن مقاتل عبادان والعباس بن وليد النصر ومحمد بن أبي صفوان الثقفي وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن بشار ومحمد بن مكنف وعمر بن علي ومحمد بن يحيى بن حزم القطعي وأبي عبد الرحمن النحوي والقاسم بن أمية الحذاء والحسن بن شاذان الواسطي ومسعود بن مسبح الواسطي ومحمد بن حرب النشائي عندي بالشين كده ومحمد بن حاتم الجرجراني المعروف بالحبي وأحمد بن سنان الواسطي. ومن أهل بغداد ومن عد فيه عبد الله بن عمر الطوارير عبيد الله بن عمر الطوارير ويحيى بن أيوب وداود بن شيخ وسويد بن سعيد الأنباري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم وأبو طور إبراهيم بن خالد الكلبي ويعقوب بن إبراهيم الدوراقي وهارون بن عبد الله البزاز والعباس بن غالب الوراق والحسن بن الصباح البزار وعبد الوهاب بن الحكم الوراق ومحفوظ بن أبي توبة وأبو نشيط وذكر عددا كثيرا من أهل بغداد ومن عدة فيه. كذلك نقل أقوال أهل مصر ومن عدة فيه منهم معاذ بن حماد المروزي وأحمد بن صالح المصري. وكذلك ذكر أهل الشام ومن عدة فيه هشام بن عمار وسير بن واضح وغيره وغيره. وكذلك ذكر أهل الجزيرة والثغور. من هم أهل الجزيرة؟ عندنا فرق الجزيرة، الجزيرة الواقعة بين التراب والجزيرة، واضح؟ أهل الجزيرة والثغور معروف معروف؟ يعني الجزيرة يقولوا أهل النجد الحجاز. يعني الجزيرة الجزيرة الواقعة بين التراب والجزيرة. جزيرة ابن عمر مسمى بجزيرة ابن عمر. وفلان الجزري منسوب إلى الجزيرة، كل من هو جزري منسوب إلى الجزيرة. ليس الجزيرة العربية، الجزيرة العربية كبيرة جدا. أنا منها اليمن، منها عمان، منها حضرموت، منها الحجاز، منها الحرمان، منها نجد، أنا فتختلف. والثغور الثغور معروف. حامد بن يحيى البلخي وأبو بكر محمد بن يزيد الأسلمي الطرسوس وإبراهيم بن سعد الطرسوس وإبراهيم بن سعد جوهر البغدادي نزيل الري وسعيد بن رحمة النصيص وأحمد بن حرب الموصلي كل هذه الجزيرة. طيب يقول كلهم قالوا إيه؟ من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم أو طال لا أدري القرآن مخلوق أم غير مخلوق وشك في دينه حتى يعلم تقام عليه الحجة أن كلام الله غير مخلوق. هذا لفظ الخرافيين ولفظ الباطين معنى هذا. الثغور ثغور كثيرة. ترسوس هذه ثغرة من الثغور ترسوس موجودة إلى الآن بالاسم هذا بناء طرسوس اللاذقية موجود بنفسه على طرسوس إلى الآن بنفسه. الطهور هناك طهور كثيرة في الأماكن الشمالية كثيرة. دمياط أيضا من الطهور. دمياط نقول أسكندرية من الطهور وخذ منها الطهور كثيرة كانوا بيرطوا فيها حراسة الحدود إن كان عدو يطلب منها مفاتيح للبلدان. قال ومن أهل القرى سلامات إسحاق بن إبراهيم الرحل المعروف بن رواويه. مش معنى إن هم في الطهور يعني خلاص ما يطلبوش العلم ويتعلموا ويستفيدوا والقراءة ويحفظوا، لا، هم في الطهور ومعهم كتب وراجعوا حدثنا وأخبرنا في عالم قائم برضه الطهر يعملون دروس على الطهر 24 ساعة. شنو هم في الطهور يعني خلاص مسكين السلاح واقفين وخلاص ما بيدرسوش، لا ده بيجيبوا علم الأحاديث وكشف العلم والرجال والجرح والتعديل والعقيدة وكل شيء. أنا يقول ولا أنت مش مصحى مدرسة؟ ها؟ أنت ما في الموضوع؟ خليكوا تعيشوا الحياة الأولى. كانوا في الطهور ها؟ مع ذلك مقسمين بعضهم كده، حد يحرس بالنهار وحد يحرس بالليل، اللي ما بيحرس أو بينام شوية ويقوم يدرس ويقوم يتعلم ويستفيد، يرجع وطنه ويرجع بلده محمل بالعلم وبالخبرة في الجهاد والحراسة والقتال، أو يرجع بالغنائم ويرجع بكل شيء، يرجع سالما غانما بإذن الله، محمل بالعلم والمال والدنيا والآخرة، في أحسن منها؟ مش أحسن منها. معنى إيه؟ هم بس هم في الطهور بس يحرصوا وياكلوا ويشربوا بس يناموا، لكن ما يضيعوش وقتهم أصلا. إحنا بقى في الحضارة ومبحبحين ما شاء الله يضيعوا وقتهم، مش مشكلة. درسيت وقت مش مشكلة زي الوقت، الحضارة دي تمشي. أي شيء غير إن شاء الله ما بيتعبر. بعدين لما يغيب الشيخ السلام والله كويس إن هو غاب اليوم، واستحمى شوية مكن شوية. لما هو جاري وراني كده مش قادرين ناخد نفسنا. ها؟ في الطهور بقى في الطهور 24 ساعة علم وعمل وعبادة وحراسة وحفظ ومراجعة وفكرة واختبار وأسئلة وعلل ورجال ورجال وتعديل وطبقات وأحاديث وكل شيء. وحفاظ جالسين هناك حفاظ، حفاظ الدنيا كانوا يطلعون من المباركة. وكم في طرسوس رحمه الله يقول بارك الله فيكم وأما أهل خراسان، شوفوا أهل خراسان كانت سنة تعج عجيج، أهل خراسان كانوا على السنة تعج عجيج، اليوم رافضة تعج عجيج، أسأل الله كانت سنة، كانت سنة، كانت مساجد سنة. اليوم أهل السنة في إيران ما لهم مسجد واحد، ليس لهم مسجد واحد. شو الانعكاس تماما. السبب إن ملك من ملوكه طلق زوجته، فعلى المذهب السني المرأة تبين منه، تبين منه. وعلى المذهب الشيعي المرأة لا زالت في عصمتها. قالوا والله كويس المذهب الشيعي كويس والرجل كويس، ادخل الشيعة التشيع في بلادنا وانا كسبت المرأة بحالها وخلفتها ولا ضاع ولا راحت والاولاد زي ما هم والبيت تمام، فخلينا على المذهب الشيعي. بسبب المرأة طلاق المرأة بسبب ايه؟ هذا ضعف الدين ضعف الايمان. بسبب طلاق المرأة ادخل المذهب الشيعي ونحى المذهب السني من يومنا بلاد إيران إلى يومكم هذا على الشيخ، على الشيخ بسبب طلاق المرأة، فتوى في طلاق المرأة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول أهل خراسان إسحاق بن إبراهيم المخلد المعروف بن راهويه إنه سئل عن الرجل يقول ألقوا عن كلام الله ويقف، قال عندي شر من الذي يقول مخلوق لأنه يقتدي به غيره، لأنه إيه؟ هيصير أسوة لغيره، ها؟ هيجب في الناس، هيزين لهم، الناس هيتبعونه، هيفتح باب شر، إحنا أغلقناه. وفيما روى عن حرب بن إسماعيل الكرماني، وفيما روى عن محمد بن سلمة، ومن وقف فهو كذا، كلام من كلام إسحاق، ومن وقف فهو كذا، رماه بأمر عظيم وقال هو ضار النظر. وعن محمد بن يحيى بن سبلات خراسان كانت أئمة مشاهير، أئمة إسحاق المناوي، حرب بن إسماعيل الكرماني، أحمد بن سلمة، محمد بن يحيى، ومن وقف في القرآن فمحل محل من زعم أن القرآن مخلوق، مقام مقام مرتبة مرتبة من قال القرآن مخلوق. وعن علي بن حبيب البلقي بلق، هذه من خراسان أيضا من بلاد خراسان، عندكم بلق من بلاد خراسان، مرو من بلاد خراسان، معنا أصمان كذا، الري الري كذلك، كل هذه مدن شهيرة في بلاد خراسان. قال وعبد بن وهب البلخي ومحمد بن يحيى البلخي، كل هؤلاء أئمة جهادة فحول على السنة قبل أن يبدأ التشريع وقبل أن ينتشر في بلاده. قال وأبي جعفر محمد بن مهران الجمال الراس وسليمان بن معبد مروز وأحمد بن الصباح المعروف بابن أبي سريج ومحمد بن عيسى الدامغاني سبحان الله. وذكر عدد كثير من هؤلاء أن من شك في القرآن فهو كافر أو جهل، ومنهم من قال شر من جهمي. ها صح كم؟ 73 400. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا حسن بن أيوب القزوين قال حدثنا هارون بن أبي علقمة القرظ قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الناجشون وغيره من علمائنا يقولون أن وقف في القرآن بالشك فهو كافر. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا سبحان الله كيف أن هؤلاء العالم تطابقوا واتفقوا على هذا الأمر في مشارق الأرض المغرب وطبقاتهم مختلفة وأزمنتهم مختلفة سبحان الله. إن هذا من عند الله، لو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجد بوش كلاما كثيرا، إنما كلامه متطابق. هذا من خراسان وهذا من الجزيرة وهذا من الحجاز وهذا من اليمن وهذا من مصر، ما لهم في فلان هتقول كذا كذا كذا، ما اتصلوا على بعض يا فلان اذا سالوك قل كذا كذا كذا، ابدا ما اتفقوا ولا جلسوا مع بعض اكثر. وفي ازمن متباينه وفي طبقات مختلفه متفاوته، مع ذلك كلامهم واحد. ثم ذكرت لكم الفرق، لا الحق يقوله العالم اليمني يتطابق مع العالم العراقي مع الحجازي مع المدني مع المصري مع المغربي مع الافريقي مع الذين في خراسان، كلام واحد لان كله من مشكات واحد. ظهر ولا الملحظه ظهر بين واضح ولا لا؟ بين. قال أن من شك في القرآن فهو كافر أو جهمي، ومنهم من قال شر من جهمي. ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا حسن بن أيوب القزوين قال حدثنا هارون بن أبي علقمة الفرد قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وغيره من علمائنا يقولون من وقف في القرآن بالشك فهو كافر. وذكر عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن أبي أحمد بن عيسى الرازي قال حدثنا أبو موسى هارون بن أبي علقمة قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون يقول من وقف في القرآن بالشك مثل من قال مخلوق. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا الحسن بن علي بن زكريا قال سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول الواقفي لا تشك في كفره. في صفحة 76 و400 سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة لا المجاز ولا هو عبارة ولا هو حكاية بل هو عين كلام الله عز وجل. قال وأنه أنزل على محمد النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحدى به وأن يدعو الناس إليه وأن القرآن الحقيقة مكتوب في المحاريب مكتوب في المصاحف محفوظ في صدور الرجال، كل هذا عين كلام الله عز وجل، كان مكتوبا، كان مسموعا، كان مكتوبا، كان في صدور الرجال. قال ليس بحكايه ولا عباره عن قران وهو قرآن غير قرآن غير مخلوق وغير مجعول، يعني ايه؟ غير محدث، غير مضبوط ولا مربوط، بل هو صفة من صفات ذاته لم يزل متكلما. كما جاء ربنا سبحانه وتعالى له صفة الكلام والكمال، معنى الكرة لم يكن مرت عليه فترة عاجز من الكلام ثم طلع عليه الكلام، كما هو الشأن المخلوق. المخلوق أول ما يبتدئ يعجز عن الكلام ثم يتكلم شيئا فشيئا مع التدريب، مع المرار، مع الممارسة، مع التلقين المشابهة، على يبدأ يتعلم الكلام. الخالق سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لم يزل عليما، لم يزل قادرا، لم يزل سميعا، لم يزل بصيرا، لم يصف هذا عدم. أقول لك جمال محمد معنى لم يصف هذا إيه؟ عدم معنى يقول. طيب تعالوا ننزل، يقول بل وصف مصطفى لم يزل متكلما، ومن قال غير هذا فهو كافر ضال مبتدع مخالف للمذاهب اهل السنه والجماعه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. الزمخشري يقول كلم من باب الكلمه، الكلم الذي هو الجراح، ما من مكلوم يكلم كلما يوم القيامه إلا جاء لون لون الدم والريح ريح المسك. فكل كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة، هذا كلام شنيع باطل. فر من شيء فوقع في أسوأ وأنكر مما فر منه. في أذن الآن، من يؤذن الأذن؟ من الذي سيد ست رمضان؟ من الذي سيد؟ من المؤذن؟ أنت مؤذن؟ بسم الله I'm قال الله تبارك وتعالى كلم الله موسى تكليما. الاتيان بالمصدر ايها الاخوه الكرام يبين ان الامر على حقيقته لا على الوجه. فمن اجل هذا صدر المؤلف الاستدلال بهذه الايه وان الله تكلم كلاما حقيقيا يسمع بحرف وصوت لا كما يقول الزمخشري او غيره، انما جرحه بمقالب الحكم، اي ان الله هو الحكيم واتهم الله بالامر وهل من المخالف انا بدار الاجابه. على كل حال كلام متهافت من الزمخشري، وهذا ليس عليه بعجيب عنه بعجيب، هو المعتزلي المليء بالاعتزال والتعطيل. قال وكلم الله موسى تكليما. لما جاء بعضهم الى بعض القراء وقال لو اننا قرانا وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلال على ان موسى هو المتكلم وليس الله المتكلم، فقال له بعض القراء الكبار سلمنا لك هذا، من اين تاتي من قول تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربنا، من اين تفير من هذا؟ فسكت وابلس ولم يتكلم بحق. اذا قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما فيها ايه؟ فيها اصطفاء وتشريف وتكريم لموسى عليه السلام. كلمه اين؟ عند الطور، واد واحد وفي الوادي المقدس، صح؟ الطور. وكلم ربنا عز وجل محمدا فين؟ عند سدره المنتهى. اذا افضل ما كان عند سدره المنتهى عندها جنات المغرب حيث قاب قوسين او ادنى. اذا منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، معنى اذا مما اختص الله به بعض الانبياء ان كلمه، واحسن التكليم وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تفسيره عن ابن عباس وكلم الله موسى تكليما اي شفاها عن مباشره، وقيل مرارا شفاها وتكليما يعني مرارا متكرر، هذا وهذا صحيح. وقال تعالى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. على الحقيقه الله يتكلم على الحقيقه بحرف وصوت يسمع، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوق، مع الاخوان ولو وقع في النفوس من ذا الذي يقدر على سماع كلامي مباشره الا من اقدره الله سبحانه وتعالى مباشرة منه سبحانه وتعالى، لا يقدر على سماع كلامه مباشرة منه إلا من أقدره الله وممن اصطفاه الله، منهم محمد منهم آدم منهم موسى عليه السلام. قال وقال تعالى إني اصطفيتك على الناس بإيه؟ برسالتي وبكلام. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضيفت صفة إلى الله، إضافة حقيقة لا إضافة مجاز، معناه قال فتاد والسد القرآن، يعني كلام الله من هو القرآن. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القرآن هي مصدر، من قرأ القرآن قراءة وقرآنا، معنى إخوان، وسمي بذلك لأنه يجمع القصص والأخبار والأحكام ويقص ويكرر. قال تعالى والطور وكتاب مسطور. ازاي؟ وكتاب مسطور يعني القرآن. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي بالتي إن هذا القرآن لأنه كلام الله أشار إليه بإشارة القريب أنه كلام على الحقيقة وليس على المجاز. في الصفحة كم عندكم؟ يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة من لبيان الجنس من لبيان الجنس وليس للطبعيه من لبيان الجنس وليس للطبعيه معناه يعني كل جنس القرآن شفاء ورحمة كل جنس القرآن شفاء ورحمة تقرأ سورة الفاتحة على المريض ماشي تقرأ آية الكرسي يشفي تقرأ أواخر سورة البقرة يشفي تقرأ المعوذتين كذلك اقرأ أي قرآن عليك يشفي بإذن الله شفاء ورحمة من القرآن من ما معنى طبعا دين زائدة كما يقول بعض النحاة والمعارفين الزائدة لبيان الجنس نظيرها في القرآن يا خان شكري نظيرها في القرآن أين واجتنب الوجس من الأوثان يعني إيش رأيكم يجتنب بعض الأوثان ويعبد الباطل إيش رأيكم لو كانت من طبعا دي لكن من لبيان الجنس فاجتنب الوجس من الأوثان يعني كل الأوثان للجس اجتنبوها عرفتم لبيان ايه الجنس لكن في طبعضية معنى احيان ها معنى اخوان هذا في القرآن وهذا في القرآن لكن احنا الان لسنا مع الطبعضية انما نحن مع بيان ايه الجنس وننزل من القرآن لا تقول من طبعضية فكل بعض القرآن شفاء وبعض غير شفاء لا حشر عرفتم هذه هذا المنهار اسماعيل والله خلاص يا محمود ها من لبيان الجنس نظيرها واجتنبوا ريكسا من الاوثان واجتنبوا قول الاصغر طيب يقول بارك الله فيكم وقال تعالى قرانا عربيا ايه غير ذي عوج معناه ليس فيه عوجات لأنه كلام الله غير مخلوق منه بدا إليه يعود إنما كلام البشر ممكن يكون فيه نقص إنما كلام الله ليس فيه نقص ولا عوجات غير فيه عوج يعني غير مخلوق بمعنى آخر وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم نعم من لدن حكيم عليم هذا القرآن الذي تكلم به الله عز وجل وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم مكتوب هو كلام الله في الصدور هو كلام الله محفوظ هو كلام الله مدلول هو كلام الله مكتوب في الصحف هو كلام الله بل هو آيات أو إشارة بل هو آيات بينات في فين في صدور الذين أوتوا العلم طبعا ما ينفعش بقى ما يكون في الصدور نقول حكايه عن كلام الله عباره عن كلام الله غلط بدعة وضلال زي وقال تعالى وهذا ذكر انزل طيب وهذا ذكر مبارك انزلنا مبارك لان ممكن كلام البشر يكون في نقص وشؤم وخطر وشر صح كلام ربنا سبحانه وتعالى كل مبارك مفيش فيه نقص قال وقال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وقال تعالى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا اذا اشتمل على الصدق لان كلام الله كلام الله اشتمل على ايه غايه الصدق واحد غايه البيان اثنين ها غاية العلم ثالث ها حسن القصد الرابع يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم. معنى إذا غاية العلم نعم، غاية الصدق نعم، غاية البيان فصحى نعم، غاية حسن المقصد والإرادة نعم. عرفتم القرآن كلام الله سبحانه وتعالى؟ قال وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. الكتاب المنزل المكتوب لهم هو كلام الله، هو بيان لكل شيء، فلما كتب لا يخرج عن كون كلام الله. وقال تعالى ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وقال تعالى وانه لتنزيل رب العالمين. نزل من روح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاخبر الله تعالى في جميع هذه الايات انه منزل. طب لما كان منزل الا يدل على ان الله في السماء؟ بلى. وانه في العلو؟ بلى. وانه فوق العرش؟ بلى. قال وأشار إلى جملتها طارة وإلى آياتها طارة. فمن قال إن القرآن هو الذي في السماء فقد خالف الله ورسوله. ليه؟ وهذا كتاب يشير إلى مبدأ أيدينا. يعني يقول لا، لا الذي في السماء، مش الذي في السماء. قال فقد خالف الله ورسوله ورد معجزات نبيه. من أعظم معجزة من معجزات النبي إيه؟ القرآن. وخالف السلف من الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم العطسي. قال العطسي نسبة إلى عرفتموه لكم 100 دينار تقولوا له عرقسي نسبة إلى عبد قيس. خلاص نحن عبداني عبدشي عبشمي عبشمي عبد الشمس عبداني عبد الدار. طيب عرقسي عبد قيس خلاص وضحت أبو محمود وضحت. طيب يقول هنا بارك الله فيك عن محمد ابن عن احمد بن ابراهيم العطاسي. قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن عبد الله. في اخر صفحه معكم هذه؟ اخر صفحه كلموني المجد بس. اخر كتاب؟ اخر صفحه من هذا. طيب كم باقي الصفحات معكم؟ كثير؟ خيرات؟ خيرات؟ خيرات ولا قليل؟ 50 صفحة ما شاء الله. الاخر مجمل خلاص هناخد حاجه بسيطه ونخلص ان شاء الله. طيب بارك الله فيكم. وقال تعالى طيب المهم هنا يقول ايه بقى؟ يقول اخبرنا محمد بن ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابي هريره قال واخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكران قال اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا ابو بن سفيان قال حدثنا ابو بكر الحميدي قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا عمرو بن دينار قال اخبرنا عكرمه قال سمعت ابا هريره يقول ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها قبعانا لقوله كانه سلسله على صفوان. صفوان هو ايه؟ الحجر الاملس، حجر الاملس على صفوان. فاذا فزع او فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ يعني الملائكه لهم ايه؟ قلوب. لهم ايه؟ قلوب. لهم قلوب ولهم عقول. من اين اخذنا ان لهم عقولا؟ العقول في القلوب. بارك الله فيكم. فاذا فزع عن قلوبهم قالوا فإذا فزع عن قلوبهم فإذا سري يعني الفزع عن قلوبهم وإذا انجلى الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا طلبكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. شوف كده يتكلم بكلام بحرف وصوت يسمع، ها، وكلام حقيقي لا كلام مجازي او كلام خيالي، ها، يقول الفلاسفه وغيره. اخرج البخاري عن الحميدي. من الحميدي؟ الحميدي عبد الله بن الزبير. قال اخبرنا احمد بن الفرج بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي سعيد قال حدثنا علي بن حسين بن اشكال قال حدثنا ابو معاويه واخبرنا عبد العزيز بن محمد بن احمد قال اخبرنا حسين بن يحيى ايش عندكم؟ المتوكل. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصفار قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمس عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماء صلصله كجر السلسله على الصفات فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى ياتيهم جبريل فاذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم يعني جلي الفزع عن قلوبهم وسري الفزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربه؟ قال يقول الحق. قال فينادون الحق الحق يعني كلام الله كلام حقيقي بحرف وصوت يسمع لا بكلام مجازي كما يزعم الجميع وكما نفهم معطلا. زاد بن ابي سعيد الحق مثله اخرجه ابو داود عن احمد بن ابي سويد وعلي بن حسين بن ابراهيم وعلي بن مسلم عن ابي معاويه مستدرك وراه المحاربين وجرير وابن نمير من قول ابن مسعود وراه احمد بن حنبل عن ابي معاويه موقوف قال اخبرنا حسن بن عثمان قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد قال اخبرنا محمد بن عبيد بن يزيد قال حدثنا رهيب وهب بن جرير قال حدثنا شعب عن الاعمش عن ابي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق قال سالنا عبد الله ولولا عبد الله لم نجد احدا يخبرنا فقال اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماوات صلصله كصلصله السلسله على الصبوان يعني الصوت صوت يرعب ويفزع قال فيرون انه من امر السماء فيفزعون فاذا سكن قالوا اذا سكنت قلوبهم واذا سكن الصوت قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الاشعث قال حدثنا سليمان بن داود المهلي قال حدثنا عبد الله بن وهب ابو محمد الفقيه مسلم قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير وسعيد بن اسامه وعبد الله وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشه وكل حدثني طائفه من الحديث يعني من حديث الابن قالت ولشأني في نفسه كان أعقل من أن يتكلم الله في بأمر يتدى أخرجه مسلم وأبو داود وكذلك رواه ابن المبارك عن يونس بن يزيد قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله الأنباري قال أخبرنا أحمد بن عمر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال اخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى قال رب ابونا ادم الذي اخرجنا ونفسه من الجنه قال فاراه الله ادم وقال له موسى انت ادم قال نعم قال انت الذي ذبح الله منك بالروح وعلمك الاسماء كلها واسجد لك ملائكتك قال نعم قال فما حملك على ان اخرجتنا ونفسك من الجنه قال من انت؟ قال انا موسى. قال انت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينه وبينك ترجمانا رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله ان ذلك كائن قبل ان اخلق؟ قال بلى. قال ففيما تلومني بشيء سبق من الله القضاء قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال اخبرنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال موسى انت الذي خلقك الله بيدك واسكنك الجنه ثم خرجتنا منها وقال ادم انت الذي استواك الله برسالتك وكرمك نجيه وكلمك تكريما وانزل عليك التوراه فكيما فبكم تجد التوراه انزلت على العمل الذي عملت قبله ان يخلقني ان يخلقني قال 40 عاما قال يا موسى فكيف تلومني على عمل قد كتبه الله علي قبل ان يخلقني ب40 عاما وقال النبي عليه الصلاه والسلام فحج ادم موسى في كتابه في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الله السماوات والارض 50,000 سنه وفي كتابه في صحف الملائكه في كتابه تقع في صحف الملائكه فالأربعين سنة محمولة على ما في صحف الملائكة وأما 50,000 سنة فالتي في اللوح المحفوظ قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد وعلي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو البحر المختري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه الله يعني ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجما فلينظران ايمن منه فلا يرى الا شيئا قدمه ولا ينظران اشهر منه فلا يرى الا شيئا قدمه ولا ينظران امامه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق طمره اخرجه البخاري عن يوسف بن مسلم عن ابي اسامه قال اخبرنا قاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سليمان قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغير عن سالم عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول الا رجل يحملني في قومه الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي الكلام الذي تكلم الله به على الحقيقة وهو القرآن منه بدأ وإليه يعود وهو غير مخلوق هذا رواه أبو داود في السنة قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال أخبرنا يعلى بن جعفر قال أخبرنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا جراح بن صحاح الكندي عن الكندي هذا ولا الكندي هذا لبنان ها الكندي لا تقرأها الكندي الكندي إلى كندة قبيلة من بلاد حضرموت في العراق كندة قبيلة لما كندا كندا عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه لأنه خير الكلام وهو كلام الله عن الحقيقة قال أبو عبد الرحمن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه وذلك أنه منه القرآن منه من كلام الله عز وجل قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثني يحيى بن جعفر قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن الأشعث الأعمى عن شهر بن كوثر عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل كلام الله على كلام سائر الكلام كفضل الله على سائر الكلام وقال فذكر أسانيد يقول فيها عن خباب من الأرق بيده قال يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لست في متقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه نعم خير الذكر كلام الله إذا أردت أن تذكر الله بأحسن الكلام وأحسن الذكر فاقرأ القرآن قال وعن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر في القرآن على أرض العدو لكي لا يمسه بسوء ولا يدنسه قال مخافة أن يناله العدو أخرجه البخاري ومسلم والعلماء كلهم على نفس هذا المنوال ما شاء الله قال عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر في القرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو. وهذا صحيح الإسلام. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر في القرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. إذا أمن الشخص من أن يناله العدو فلا بأس، كأن يكون واحد من الكفار يريد أن يهتدي، يريد أن يتعلم، واحد من الدعاة يريد أن يدعو هؤلاء الناس ويرشدهم إلى الدين وإلى الإسلام وإلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس إن شاء الله. يقول عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام بئس ما لأحدكم أو بئس ما لأحدكم لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا وكذا. ما يقول إيه؟ نسيت آية كذا، أنسيت آية كذا، بل هو نسيها فاستبدلوا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. الإبل عندما تكون معطلة تريد أن تفر بالعقار، كذلك القرآن إذا لم تتعهده وتراجعه بالليل والنهار وبالسحر وبالصلوات يتفلت منه، عافانا الله وإياكم. قال وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا وكذا بل هو نسيه فاستذكر القرآن فله أشد تفصلا من صدور الرجال من النعم في عقولها أو من عقولها. قال عبد الله أيضا قال تعهدوا هذه المصاحف، تعهدوا إيه؟ ها؟ المصاحف يعني انظروا فيها بالليل والنهار، معناه لأن كلما نظرت المصحف ليل نهار كلما ثبت حبك ورسخ اعتناؤك به وكان على لسانك شيئا سهلا ميسورا، معناه لا مستبهما مستعجما، معناه يا اخوان. وانا اعرف بعض الناس من شده مراجعه القران مرت عليه سنوات لا يحتاج ان يرجع للمصحف، كان يراجع من صدره، من صدره وهو في السوق يراجع من صدره، وهو يسوق السياره يراجع من صدره، وهو يطبخ للطلاب يراجع من صدره، وهو يحمز الخبز يراجع من صدره، ولا يفتح مصحفا، هو الامام وهو المفتي وهو المدرس. معنى يا اخوان لا اراه يفتح المصحف. السبب ايه بقى؟ خلاص ترسخ في قلبه، صار كالفاتح، صار كقل هو الله احد، لم يعد يفتح المصحف، معناه ويراجع ما تراه الا يراجع، ما تراه الا يراجع، ولو في الصوت ايضا يراجع، هو يمشي الطريق في طريق الصوت ايابا وايابا ايابا وايابا يراجع ولا يطلب في المراجعه. كل هذا ادى الى ايه؟ الى ترسخ القران في قلبه وصدره، وهذا فضل الله فيمن يشاء. يقول عبد الله بن مسعود تعاهدوا هذه المصاحف، يكلم التلاميذ اهل الكوفه، المدرسه الكوفيه الكبيره التي خرجت من تحت يدي عبد الله بن مسعود. يقول وربما قرا القران فلهو اشد تفصيلا من صدور الرجال من النعم من عقولهم. من منكم اللي شاف الابل وهي معطله تريد تتفلت؟ من منكم؟ شيخ رمضان؟ مفيش؟ سبحان الله. ها صاحب العريس رأيتها؟ على كل حال تكون يا إخوة معقلة هكذا ومربوطة في الوجه، مربوطة في الوجه، نعم؟ وتعمل هكذا طول الليل مهارة، كل نهار وهي معقلة ترفع ريش وتنزل كده عايزة تفلت طول النهار، مش شايفها منكم؟ ترفع ريش تحط ريش كده تبدل بالي زي كده وهي معقلة. طبعا العقاب يكون فين؟ في الأيدي الأمام، الأيدي الأمام والأمر المخالف، فالعقل يكون من ايه؟ من الامام طريق واحد. بس احنا بنسميها رجل لكن هي ايدي. معناها ايدي البعيد امام ورجلها خارج. فبارك الله فيك تشوفوا بيرفع واحده والناس واحده كده. عايزين رجل. وبعدين البعيد لو هرب يقعد سنوات ما تشوفوش. وممكن يدخل من هنا لليبيا ومن ليبيا للمغرب هناك يوصل لك يجي لك بعد 10 سنين وراءه فصيل أو اثنين ولا ثلاثة يجي لك وراك هنا عارف الطريق، عارف الطريق ما بيدوش كلماتك في الميه. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ دعها فإن معها إيه؟ سقاء مرة في داره؟ معها؟ معنا ولا لا؟ معها السقاء ومعها إيه؟ السقاء فين؟ معها كده أقول لها داخل؟ حويسوها كده بخلها داخل وقت ما تضمأ خريجها. طب والحداء فين؟ الخوف. شوف الخوف ده حداء يحملها بعيد تمشي من بلد إلى بلد. يعني ايام كانت قناة السويس قبل ان تحفظ كانت تجيب تيجي من بلاد الجزيرة العربية وتدخل من مصر تدخل على الجزيرة العربية. معنى اخوان كل اسود برضه كذلك كانت تيجي من هناك وتدخل من هنا تدخل من هناك من هنا تروح هناك. اسود من بتاع افريقيا ما عادش في اسود ايام بسبب السيارات اصلا. معنى بسبب السيارات انعدمت والوحوش انعدمت بسبب ايه؟ السيارات. فكثرة السيارات ما لها. فكانت الوحوش تخرج من مصر قبل قناة السويس كانت تتحفر وتروح على الجزيرة ومن هناك برضه تيجي وتدخل هنا. اللي يبدأ احنا الوحوش. معنا جزاكم الله خير. خليكم معايا بس. هنطول عليكم هنا خمس دقائق بالمناسبة إن الشيخ مجدي جاء وما عملناش يرسلني اليوم ولا حاجة. خلونا كده أهو. نراجع. العيد جزاكم الله خير. يقول عبد الله بن مسعود القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إيه نسيت آية كذا أو كيف وكيف بل هو نسي. إما يقول أنسيت وإما يقول نسي. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. معنى المهم ده باب ايه؟ اسمه باب اصلاح المنطق، اصلاح الالفاظ. ما هي الالفاظ المعتبره الصحيحه التي تاتيها وما هي الخاطئه التي تتركها؟ من الاخطاء هذه الالفاظ، هذه الالفاظ. لا تقول نسيت ايه كذا وكذا وكذا، كما تقول نسي انسي. اكتفي بهذا القدر على امل لقائك ان شاء الله الاحد المقبل مع هذا الكتاب ان شاء الله. ونصلي باذن الله ونعتذر ونستسمعكم الليله. ونكون في المكتبة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.